بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن دروس المصطلح مصطلح الحديث، فهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس، فنسأل الله عز وجل السداد والتمام وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبق لنا أيها الإخوة في الدروس الماضية تكلمنا عن الحديث وأنواع الحديث باعتبار الرتبة، وذكرنا أنه ينقسم إلى أقسام، إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف، والصحيح ينقسم صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن ينقسم لذاته وحسن لغيره، وسبقت ما يتعلق بهذا الموضوع. اليوم نتكلم عن أنواع الحديث باعتبار ماذا؟ باعتبار وصوله إلينا، يعني في كيفية وصول الحديث إلينا. فالحديث أيها الإخوة باعتبار وصوله إلينا وباعتبار طرق نقله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وأحاد، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا المجلس. إذن الحديث باعتبار نقله إلينا ينقسم إلى متواتر وأحاد. فنبدأ بالمتواتر وما يتعلق به والأحاد، ثم نذكر بعد ذلك الأمثلة. القسم الأول أيها الإخوة المتواتر، وتعريفه هو ما رواه عدد كثير في جميع طبقات السند، يستحيل في العادة أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا التعريف أيها الإخوة هو تعريف المتواتر. وتلاحظون في التعريف، أو نستطيع أن نقول أن التعريف يتضمن شروط المتواتر، فننظر لهذا التعريف، وأن المتواتر حتى يكون متواترا لابد أن تتحقق فيه هذه الشروط التي في هذا التعريف. أولا، أن يرويه العدد الكثير. قلنا في تعريف أن يرويه عدد كثير، نعم. فالفرق بين المتواتر والأحاد أن المتواتر يرويه عدد كثير، نعم، كما نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار هذا العدد الذي يحصل به المتواتر. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخبة إلى أن هذه المسألة وقع فيها خلاف، فمنهم من شرط عدد الأربعة حتى يكون الخبر متواترا لابد أن يكون من أربعة فما فوق، ومنهم من قال خمسة، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 70، نعم، وبعضهم اختار 10. والصحيح أنه العدد الذي يحصل به اليقين وليس هناك عدد معين، هذا هو الصحيح. فتلاحظون أن الأقوال كثيرة، فهذا يدل لنا أنه ليس هناك شيء معين، فالصحيح. وقد اختار السيوطي في تدريب الراوي، اختار أنهم 10، لكن الصحيح أنه ليس هناك عدد معين، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإنما هو العدد الذي يحصل به اليقين عرفا، العدد الذي يحصل به اليقين، ولا نستطيع أن نقرر نقول 4 أو 6 أو 7، وإنما يكون يعني كثرة يحصل بهم اليقين في هذا الخبر، نعم. إذن نستطيع أن نقول الشرط الأول أن يرويه عدد كثير عرفا، ولا نحدد نقول 4 أو 5 أو 6، وإنما يكون عدد كثير عرفا يستحيل تواطؤهم على الكذب، نعم. الشرط الثاني، في جميع طبقات السند، أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، فلو اختلت في طبقة من الطبقات فلا يتحقق في هذا الخبر وصف التواتر. جميع الطبقات، طبقة الصحابة وما قبل الصحابة وما قبلهم وما قبلهم إلى آخره. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نعم، فلو مثلا أخبرني 10 أخبروني بخبر من الأخبار، فهذا يدل على أنه لا يمكن أن يكون كذبا، لأنهم 10 وكل يعني أتى بهذا الخبر عن شيء محسوس كما سيأتي بالشرط الذي يليه. فحينما يأتي 10 وكل من جهة وكل من مكان، هذا يعني يستحيل تواطؤه مع الكذب. يعني مثلا جاءني رجل وقال، أو نترك المثال بعد قليل يكون مثال عام على التواتر. الشرط الثالث أسندوه إلى شيء محسوس. ما معنى أسندوه إلى شيء محسوس؟ هذا يعني قوله سمعت أو رأيت. نعم، يعني كقولهم حدثنا أو سمعنا أو لمسنا، هذا المراد بالشيء المحسوس. مثال، يعني لو جاءني شخص وقال رأيت حريق في الشارع العام، ثم جاءني آخر وقال رأيت حريق في الشارع العام، ثم جاءني ثالث وقال رأيت حريق في الشارع العام، ثم جاءني رابع كذلك، ثم جاءني خامس كذلك قال رأيت، وجاءني سابع وقال رأيت، وجاءني ثامن، هذا خبر متواتر ولا تحصل لي من هؤلاء، تحصل لي علم يقيني أن الخبر صحيح، حيث أنهم عدد كثير ويستحيل تواطؤهم على الكذب، لأن كل إنسان من جهة، هذا من شمال المدينة وهذا من غرب المدينة وهذا من شرق المدينة، ولم يأتوا في وجاءوا في مجالس مختلفة وأسندوه إلى شيء محسوس. كل يقول ماذا؟ يقول رأيت، يقول رأيت بعيني حريق، ويأتي الآخر ويقول رأيت بعيني حريق، ويأتي الثالث ويقول رأيت بعيني حريق. فإذا تحصل لي ماذا؟ أن هذا الخبر صحيح 100%، وتحصل لي جزما أن هناك حريق في الشارع العام. هذا نسميه خبر ماذا؟ متواتر، حديث متواتر. نعم، هذا المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه كما ذكرت لكم بالمثال، فعلا لما ينقله 10 أو 20 أو 30 كل يأتي ويقول سمعت، والآخر يقول سمعت، والرابع يقول سمعت، والعاشر يقول سمعت، هذا يدل على أن الخبر 100% صحيح، وأنه يقيني 100%. فإذن المتواتر يسند إلى شيء محسوس، إما إلى حاسة السمع أو إلى حاسة البصر أو إلى حاسة اللمس أو غير ذلك من الحواس التي يمكن أن يخبر بواسطتها. طيب، هذا تعريف المتواتر. هذا المتواتر أيها الأخوة ينقسم إلى قسمين، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. سنأخذ تعريف المتواتر المعنوي ثم المتواتر اللفظي ثم نذكر أمثلة على كل نوع. المتواتر المعنوي يقولون في تعريفه هو ما تواتر معناه دون لفظه، هذا هو المتواتر المعنوي، أي أن الرواة أيها الإخوة يروون أحاديث في قضية ما، لكن كل حديث في جانب من هذه القضية، فهذا نسميه متواتر معنوي، أي أن يكون لكل حديث معناه الخاص، لكن تتفق هذه الأحاديث على شيء واحد وعلى حكم واحد. مثلا نضرب مثال السواك، يأتي حديث في فضل السواك عند دخول المنزل، ويأتي حديث آخر في فضل السواك عند القيام من نوم الليل، ويأتي حديث آخر في فضل السواك مثلا عند تغير رائحة الفم، ويأتي حديث رابع مثلا في فضل السواك عند الصلاة، ويأتي حديث خامس في فضل السواك عند الوضوء، ويأتي حديث سادس في فضل السواك مثلا عند دخول المنزل، عند دخول مثلا عند الوضوء، ويأتي حديث سادس في فضل السواك مثلا عند الاحتضار. هذه الأحاديث مختلفة لكنها تتفق في شيء واحد، وهو ماذا؟ السواك. هذا نسميه متواتر معنوي، نسميه ماذا؟ متواتر معنوي. ونضرب أمثلة أيها الإخوة على المتواتر المعنوي. وقبل أن نضرب مثال، نضرب مثال توضيحي، كما إذا نقل يعني مثال يوضح المتواتر المعنوي، لو أنه نقل عن رجل أو نقل رجل عن حاتم مثلا أنه أعطى جملا، ورجل آخر نقل أنه أعطى فرسا، وآخر نقل أنه أعطى دينارا، وهلم جر، فيتواتر القدر المشترك بين إخبارهم وهو الإعطاء، وهو الإعطاء لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا. هذا نسميه متواتر معنوي، هذا نقل شيء وهذا نقل شيء، يشتركون في قضية واحدة، ما هي؟ الإعطاء. نعم. والمتواتر المعنوي له أمثلة كأحاديث رفع اليدين في الدعاء. فحديث رفع اليدين يقول علماء أنها متواترة، متواتر معنوي، فقد روي عن من 100 حديث أو نحو 100 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين. طبعا كل حديث يتعلق في قضية أخرى، لكن كلها تجتمع في ماذا؟ تجتمع في رفع اليدين في الدعاء. فمثلا حديث يأتي حديث مثلا إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه يردهما صفرا، صفرا الصفر الفارغ. ويأتي طبعا حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، ويأتي حديث آخر مثلا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام إلى آخر الحديث. ويأتي حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الاستسقاء، ويأتي حديث رابع أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في غزوة بدر، ويأتي حديث خامس أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه لما دعا لذلك الصحابي الجليل، لما جاءه خبر استشهاده قام فدعا له ورفع يديه. يأتي حديث سادس مثلا في أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في مثلا في غزوة من الغزوات، أو رفع يديه لما دعا على قوم. فهذه الأحاديث كلها تشترك في قضية واحدة، ما هي؟ رفع اليدين في الدعاء. فقال العلماء إنه متواتر معنوي، وإن كانت كل قضية تختلف عن الأخرى، هذه في السفر رفع يديه، وهذه رفع يديه في الاستسقاء، وهذا رفع يديه مثلا حينما دعا على قوم، لكن تشترك كلها بماذا؟ في قضية واحدة، وهي رفع اليدين في الدعاء. ومن الأمثلة أيضا حديث الحوض، فالحوض ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، وقد وردت فيه حديث كثيرة متواترة، حتى يقول ابن أبي العز في شرح الطحوية، يقول الأحاديث الواردة في الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم. نعم، هذا كلام صاحب الطحوية. وفعلا لما ننظر إلى حديث الحوض مثلا نجد أنها متواترة، فقد جاءت عن عدد كثير من الصحابة. فمثلا جاء حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر حوضك ما بين عينيك وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأبارق كعدد نجوم السماء. وجاء أيضا من حديث حارثة، طبعا هذا الحديث الصحيحين، وجاء من حديث حارثة بن وهب حينما ذكر النبي الحوض قال كما بين المدينة وصنعاء، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. وجاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمامكم حوض كما بين كذا وكذا، والحديث في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام حوضي مسيرة شهر، ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. وجاء أيضا من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كما عند مسلم. وجاء من حديث أبي هريرة وإن حوضي أبعد من ألية إلى عدن له أشد بياض من الثلج وأحلى من العسل باللبن. وجاء من حديث ثوبان, طبعا حديث أبي هريرة في صححه الألباني. وجاء أيضا من حديث ثوبان لما سئل النبي عن شراب الحوض قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغث فيه مزابان. وأيضا جاء من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني فرطكم على الحوض. وجاء وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم. وأيضا جاء من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي حوضا ما بين الكعبة وبيت المقدس. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. نعم. وجاء أيضا من حديث عقبة بن عامر قد قال صلى الله عليه وسلم إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وجاء أيضا من حديث سهل كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا إلى آخر الحديث وهو في الصحيحين. وجاء في حديث جندب قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالمقصود أن حديث الحوض وكما قلت جاء من حديث أسماء كما في البخاري قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. فالمقصود أيها الإخوة أن حديث الحوض متواترة تواتر معنوي, يعني كل حديث يتعلق في قضية معينة لكن كلها تشترك في قضية واحدة ما هي الحوض. فمثلا هذا الحديث يتعلق مثلا بطول الحوض وهذا الحديث يتعلق مثلا بعرض الحوض وهذا الحديث يتعلق مثلا بوجود الحوض وهذا الحديث يتعلق مثلا هو موجود الآن وهذا حديث يتعلق مثلا بمن يرد على الحوض وهذا حديث يتعلق مثلا بعرضه أو من يرد عليه أو من يمنع منه, لكن كلها تشترك في قضية واحدة ما هي الحوض. ولذلك هو متواتر. من أي أنواع المتواتر؟ المعنوي. ومن الأمثلة على المتواتر المعنوي أيضا أحاديث المسعى الخفين. فقد ذكر العلماء أن الحديث في المسعى الخفين متواترة, فقد جاءت من حديث المغيرة ومن حديث علي ومن حديث أنس ومن حديث عمر ومن حديث صفوان بن عسال ومن حديث علي, فقد ذكر العلماء أنها متواترة. وكذلك أحاديث الرؤية, فحديث الرؤية رؤية الله عز وجل يوم القيامة متواترة, وقد نص على ذلك أيها الإخوة ثلاثة من العلماء: ابن القيم في حاج الأرواح, وابن أبي العز في شرح الطحوية, والحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري, أن حديث الرؤية متواترة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نعم. فقد جاءت من حديث أبي هريرة كما هو معروف ومن حديث جرير, فقد جاء في حديث أيضا أبي سعيد قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. وأيضا جاءت في حديث جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر إنكم قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إلى آخره. وأيضا جاء في حديث مثلا أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة إلى آخر الحديث وغير ذلك. فذكر العلماء أنها من المتواترة, حديث متواتر, لكن أي نوع المتواتر؟ المتواتر المعنوي. نعم. ثم ننتقل للنوع الثاني وهو المتواتر اللفظي. المتواتر اللفظي أيها الإخوة هو ما تواتر لفظه ومعناه, يعني نفس اللفظ نفس هذا اللفظ لفظ الحديث تواتر, يعني رواه عدد كثير من الرواة. وله أمثلة مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر رواه بعضهم رواه أكثر من 60 من الصحابة، بل أوصلها بعضهم كابن الجوزي في كتابه الموضوعات إلى 98 طريقا، إلى 98 طريقا، بعضهم أوصلها إلى 200. لكن طبعا ليس كل طريق من هذه الطرق تعتبر صحيحة، بل الذي جاء في عدد المقبول من الصحيح والحسن حوالي 33 طريقا، والبقية فيها ضعف مضاعف. فالمقصود أن هذا الحديث متواتر، رواه عدد كثير من هؤلاء الرواة العشرة المبشرون بالجنة. حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من المتواتر. فإذا سألنا سأل أي نوع المتواتر، نقول المتواتر اللفظي. وكما قلنا أن المتواتر اللفظي هو الذي رواه الجمع المذكور بلفظ واحد وصورة واحدة. ولا بأس أيها الأخوة أذكر لكم بعض من روى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لنرى كيف أنه متواتر. نعم، مع التخريج طبعا. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، في البخاري ومسلم. هذا عن أنس، الأول عن أبي هريرة وهذا عن أنس. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من كذب علي فليلج النار، الحديث أيضا في البخاري ومسلم عن علي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. عن من؟ عن المغيرة. نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، الحديث عند أبي داود. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا تكذبوا علي فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، الحديث في البخاري. عن من؟ عن عبد الله بن عمرو. نعم، متواتر رواه كثير. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عند أحمد. هذا عن من؟ عن ابن مسعود. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الحديث أيضا عند أحمد والدارمي. هذا عن ابن مسعود. وجاء أيضا من حديث أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، هذا عن أبي قتادة. هذا عند أيضا عند أحمد والدارمي وابن ماجه. وجاء أيضا عن أبي سعيد مرفوعة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، عند ابن ماجه. وجاء أيضا عن أبي سعيد لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، قال في آخر الحديث فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا عند مسلم. وأيضا جاء عن عمر مرفوعا من كذب علي فهو في النار، والحديث عند أحمد وأبي يعلى إلى آخره. يعني الحديث متواتر، لو بدأنا نذكر لكم يعني طالبنا المقام. هذا نسميه متواتر لفظي، لفظه تواتر، نفس هذا اللفظ تواتر. ومثل ذلك حديث نظر الله امرأ سمع حديثا فبلغه كما سمعه، ومثل حديث من بنى بالله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهناك بعض الأحاديث متواترة لفظيا، وهذه الأحاديث كلها تطلق عليها الأحاديث المتواترة، سواء اللفظي أو المعنوي، نقول هذا حديث متواتر. ثم عاد المتواتر ينقسم إلى لفظي ومعنوي. نعم، هذا أيها الأخوة القسم الأول وهو المتواتر. النوع الثاني أيها الأخوة من أنواع كما قلنا لكم الأحاديث باعتبار وصوله إلينا الأحاد، حديث الأحاد. وحديث الأحاد أيها الأخوة تعريفه هو ما لم يجمع شروط المتواتر. سبق في الدرس الماضي قبل قليل عفوا سبق قبل قليل المتواتر وشروطه، وأنه يرويه عدد كثير. إذا لم يروي الحديث عدد كثير فإنه يكون خبر أحد، يكون أحاديث أحد. إذن الحديث إذا لم يكن متواتر فماذا يكون؟ يكون أحد. إذن نقول تعريف الحديث الأحاد هو ما لم يجمع شروط المتواتر. فما دام أن هذا الحديث ليس بمتواتر إذن ما هو؟ أحاد. نعم. وحديث الأحاد انقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول المشهور، هذه الأقسام كلها تدخل تحت قسم الأحاد. دائما نسمع نقول هذا حديث أحاد، هذا حديث أحاد، كلها تدخل تحت قسم الأحاد. مثل حديث مثل الآن المتواتر المعنوي والمتواتر اللفظي، كلها تدخل تحت ماذا؟ المتواتر. نقول هذا حديث متواتر، نقول هذا حديث متواتر، قد يكون معنوي قد يكون لفظي. إذن الأحاد ينقسم ثلاثة أقسام كلها أحاد. أول المشهور، وتعريفه الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر وما لم يبلغ حد التواتر، هو ما رواه في كل طبقة ثلاثة فأكثر من غير أن يصل التواتر، يعني ما يصل عدد كثير، لأنه إذا وصل رواه عدد كثير صار ماذا؟ صار متواتر. فالمشهور إذن ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد المتواتر، هذا هو القسم الأول، ما يرويه ثلاثة، ما ينزل عن ثلاثة، لأنه إذا نزل عن ثلاثة سيأتي القسم الثاني. ومثاله مثل حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد. فهذا الحديث يعني مشهور لأنه رواه ثلاثة في كل طبقة من طبقات السند. وأيضا يذكرون مثاله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الحديث أيها الإخوة رواه ثلاثة، فجاء من حديث عبد الله بن عمر حينما ذكر حديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا جاء من حديث أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأيضا جاء من حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المشهور. فالمشهور الاصطلاحي انتبهوا أيها الإخوة، هناك مشهور عند العوام، دائما نقول هذا حديث مشهور، هذا ما له علاقة، نحن نتكلم بالمشهور الاصطلاحي عند أهل الحديث في مصطلح الحديث. فقالوا مشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. أما المشهور نقول مثلا هذا حديث مشهور، قد يكون حديث موضوع مكذوب كما سنبين في آخر البحث، أننا نتكلم هنا عن المشهور الاصطلاحي. أما المشهور المشهور عند العوام فهذا ما له علاقة، ما له علاقة، وسنتكلم عنه في نهاية البحث، إنما نتكلم نحن عن المشهور عند أهل الحديث. القسم الثاني أيها الإخوة من الحديث الأحاد العزيز، وهو ما رواه اثنان فقط، هذا هو العزيز. إذن ما هو العزيز؟ هو ما رواه اثنان أو ما رواه في كل طبقة اثنان. ويذكرون مثال عليه حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يقولون هذا مثال الحديث العزيز، فقد جاء عن أنس عن أبي هريرة، عن أنس الذي ذكرته الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين، وجاء في البخاري ومسلم، وجاء أيضا في البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا العزيز. الحديث النوع الثالث الغريب، هو ما رواه واحد فقط، الغريب ما رواه واحد فقط. نعم. ومثال يذكره العلماء دائما وأبدا أيها الإخوة هو حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث غريب انفرد بروايته راو واحد، فلننظر كيف أن هذا الحديث حديث غريب. طبعا هذا الحديث رواه الإمام البخاري في أول صحيحه، فرواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر، لم يروه إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. ثم رواه عن يحيى خلق كثير. فهذا حديث غريب، هذا الحديث غريب حيث أنه ما رواه أو انفرد بروايته شخص واحد في جميع طبقات السند. واضح؟ إذن من رواه عن النبي فقط عمر، ومن رواه عن عمر فقط رواه علقمة بن وقاص الليثي، ومن رواه عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، ومن رواه عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن ثم رواه الناس عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا حديث غريب. هذا أيها الأخوة، هذه أيها الأخوة تسمى كلها أحاديث أحاد. إذن حديث الأحاد هو ما لم يبلغ حد التواتر، وهذه أنواعه. وحديث الأحاد يستدل به، حديث الأحاد يستدل به في العقيدة وغير العقيدة. طبعا الحديث المتواتر مقطوع بصحته، وحديث الأحاد منه الصحيح ومنه الضعيف، ينظر إذا جاءنا حديث أحاد ينظر منه الصحيح ومنه الضعيف والمردود. وإذا صح الحديث فإنه يستدل به في الأحكام وفي العقائد سواء كان متواتر أو كان أحاد خلافا لأهل البدع. طيب أيها الأخوة، قبل أن ننتهي من الدرس ذكرت لكم أنه من أنواع الأحاد الحديث المشهور، والمشهور حينما نتكلم في المصطلح نقصد المشهور الاصطلاحي، ما رواه ثلاثة في كل طبقات السند أو أكثر ما لم يبلغ التواتر. لكن هناك شيء اسمه مشهور عند العوام عند الناس، هذا ليس له علاقة بالصحة والضعف، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون موضوع. نعم، فمثلا حديث خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا الحديث مشتهر عند العوام على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي صح عنه حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. مثل حب الوطن من الإيمان، هذا الحديث لا يصح لا أصل له، وهو مشهور عند العوام على أنه صحيح، لكن حديث موضوع مكذوب، بل المعنى غير صحيح، حب الوطن من التعصب. ومثل حديث يوم صومكم يوم نحركم، هذا لا أصل له كما قال في المقاصد الحسن، لا أصل له كما قال الإمام أحمد وغيره. فالمقصود أن قلنا حديث مشهور عند العوام يقصدون أنه مشهور يعني على الألسن، أنه يعني يذكر في المجالس، فهذا الحديث منه المقبول ومنه المردود. أما في درسنا في المصطلح هذا مشهور اصطلاحي، نعم، فينتبه لذلك، لأن بعض الناس يقول هذا الحديث مشهور، حب الوطن من الإيمان حديث مشهور، ماذا يقصد قوله حديث مشهور؟ يعني على الألسنة، مشهور على الألسنة. نعم، فالمشهور على الألسنة هذا ينظر، قد يكون ضعيف قد يكون موضوع قد يكون صحيح، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا من أي أنواع الأحاد؟ الغريب ولا لا؟ لكنه عند العوام مشهور، دائما يقول الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح. نعم، وهناك حديث مشهورة عند العلماء دائما يذكرونه، يعني مثلا نجد حديث مثلا عند أهل اللغة يذكرون حديث عند اللغويين، عند اللغويين نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، طبعا هذا الحديث لا يصح ولا أصل له. ومثل حديث مشهور عند الفقهاء أبغض الحلال لله الطلاق، هذا حديث مشتهر عند الفقهاء فيه ضعف طبعا. نعم، هذا من باب الفائدة، لأن يعني بعض الناس قد يسمع يقول وهذا حديث مشهور يظن أنه الحديث الاصطلاحي، لا، هم يقصدون مشهور يعني على الألسن، والحديث المشهور على الألسن قد يكون ضعيف قد يكون موضوع وينظر إليه. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حب ورضاه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.